الدرس الثاني: صلاة الخشوع. كيف تبني صلاتك من التكبير إلى التسليم؟ الله أكبر، كلمة نعددها كل يوم عشرات المرات. لكن هل سألت نفسك ما الذي يحدث في عالم الروح عندما تنطق بها في صلاتك؟ إنها ليست مجرد بداية، إنها إعلان، انتقال من عالم الدنيا الفاني إلى حضرة ملك الملوك. المقدم: الصلاة كالبنيان، لها أساسات وأعمدة وجدران وزينة. إذا اختل الأساس، انهار البنيان كله. اليوم سنبني صلاتنا معاً، لبنة لبنة، لنفهم كيف تكون صلاة صحيحة ومقبولة وخاشعة. 1- الأساس، الشروط. قبل أن تضع حجر الأساس، تحتاج لتهيئة الأرض. هذه هي شروط الصلاة: الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة. لا يمكن أن تبدأ البناء بدونها. 2- الأركان، أعمدة البناء هي التي تحمله. هذه هي أركان الصلاة، وعددها 14. إذا سقط ركناً واحداً عمداً أو سهواً دون أن تتداركه، انهارت صلاتك. تكبيرة الإحرام هي بوابة الدخول، بها تحرم على نفسك كل ما كان حلالاً قبلها من كلام وأكل وحركة. قراءة الفاتحة هي مناجاتك مع الله، أنت تقرأ والله يجيبك كما في الحديث القدسي. الركوع قمة التعظيم الفعلي، تحني ظهرك لمن هو أعظم من كل شيء وتقول: سبحان ربي العظيم. السجود قمة الخضوع والذل لله، تضع أشرف ما فيك وجهك على الأرض وتكون في أقرب نقطة من ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الطمأنينة هي الإسمنت الذي يربط بين الأركان، هي السكون في كل حركة. صلاة سريعة كنقر الديك هي بنيان مهزوز بلا طمأنينة. 3- الجدران، الواجبات. الجدران تسد الفراغات وتكمل الهيكل. هذه هي واجبات الصلاة، وعددها 8، مثل تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، التشهد الأول. إذا نسيت واجباً لا ينهار البنيان، لكنه يصبح ناقصاً، وهنا تأتي رحمة الله فتجبر هذا النقص بسجود السهو. 4- الزينة، السنن. الزينة تجمل البناء وتعطيه رونقاً. هذه هي سنن الصلاة القولية والفعلية، مثل دعاء الاستفتاح، رفع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى. كلما زدت من السنن زاد جمال صلاتك وزاد أجرك، واقتربت من هيئة صلاة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن صلاتك القادمة لا تجعلها مجرد حركات، استشعر أنك تبني بيتك في الجنة. تأكد من الأساس، الشروط: أقم الأعمدة بقوة وطمأنينة، الأركان، أكمل الجدران، الواجبات، وزينها بأجمل زينة، السنن. عندها ستكون صلاتك ليست مجرد واجب تؤديه، بل رحلة روحية تشتاق إليها. في درسنا القادم سنتحدث عن لصوص الصلاة وكيف نحمي بناءنا من السقوط. كونوا معنا.